لكل مسكين نصف صاع. لماذا سميت فدية أذى بن داود؟ لماذا سميت فدية أذى؟ لأنها أزيل عنهم أذى. لماذا سميت فدية أذى؟ لأن هذا أول مشروعات كانت بدل عن ذات الأذى. اللوبي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب وأما المغلظة فهي فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول وهي بدنة. وأما الجزاء ففي الصيد، وذكرنا أن الصيد ينقسم إلى قسمين، ما له مثل وما ليس له مثل. فالذي له مثل يخير بين ذبح المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم عن كل مسكين يوما، عن كل مسكين مد بر أو نصف ساعة من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وأما الذي ليس له جزاء له مثل فيخير فيه بين شيئين، بين الإطعام مش بعد والصيام. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ درس الليلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المحصر المتعة، نعم، وأما دم متعة وقران فيجب الهدم. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أدخل دم المتعة والقران بين فدية المحظورات، وهذا من حيث التنظيم التأليفي فيه نظر، لأن الذي ينبغي أن يجعل كل صنف مع صنف. هنا قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. ودليل وجوب الهدي قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد إلى آخر. فقوله فما استيسر مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فعليه ما استيسر من الهدي. وما استيسر هذا باعتبار الوجود لا باعتبار الهدي نفسه. ولهذا لا يجزئ الهدي إلا إذا جمع شروطا: أن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الظأن 6 أشهر، وفي المعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنوات، والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وهي 4. فلا تجزئ العورة البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء وهي الهزيلة التي ليس فيها مخ. هذا قوله ما استيسر من الهدي. أما متى وأين يذبح فإنه يذبح في يوم العيد وأيام التشريق 3 بعده، وأما أين يذبح فيذبح في منى وهو الأفضل، أو في مكة، أو في أي مكان من الحرم، أي مما كان داخل حدود الحرم. وأما لو ذبحه في عرفة، أو ذبحه في الشرائع مثلا، أو ذبحه في الحديبية في طرفها الغربي، فإن ذلك لا يجزي. لماذا؟ لأنه خارج حدود الحرم. يقول مالك: وقران، دم قران، فعطف دم القران على دم المتعة، وهو واضح في أن المؤلف رحمه الله يرى وجوب الدم على القارئ، وهذا مذهب جمهور العلماء أن القارن عليه دم كما أن المتمتع عليه دم. وقد جرى البحث في هذا، وكوننا لجنتين، إحداهما ترجح أن القارن كالمتمتع في وجوب الهدي، والثانية ترجح أنه ليس كالمتمتع في وجوب الهدي. واطلعنا على بحث إحدى اللجنتين وهي التي ترى وجوب الدم على القارن والمتمتع، وأما اللجنة الأخرى فحتى الآن لم يأتنا بحثها. موجود أي لا بد أن نطلع عليه الآن. طيب نخلي بعد الدرس. طيب إذن القارن على كلام المؤلف كالمتمتع وهو قول أكثر أهل العلم، والقول الثاني أنه ليس كالمتمتع وأنه ليس عليه هدي، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يقتضي أن يكون بينهما فاصل وهو الحل. ومعلوم أن المتمتع بالحل ليس كالذي سيبقى على إحرامه من حين أن يحرم إلى يوم العيد، ثم إن المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، عمرة منفصلة وحج منفصل، والقارن ينقص عن المتمتع، ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد. إلا على رأي من يرى أن القارن عليه طوافان وسعيان، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لكن الجمهور خالفوه، والصحيح أن القارن فعله كفعل المفرد تماما، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. ما هو الطواف الذي عليه؟ طواف الإفاضة والسعي، أما طواف القدوم فهو سنة وليس بواجب. طيب يقول فإن عدمه، عدمه أي عدم الهدي، وعدم الهدي له صورتان. الصورة الأولى أن لا يوجد هدي، بحيث لا يوجد في الأسواق شيء من بحيث لا يوجد في الأسواق شيء من بهيمة الأنعام. والصورة الثانية أن توجد بهيمة الأنعام ولكن لا يوجد معه ثمن، فكل منهما يصدق عليه أنه لم يجد، أنه عادم ولم يجد. والله عز وجل يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولكن ما هو المعتبر في الوجود وعدمه؟ هل المعتبر وقت إحرامه بالعمرة، بحيث نقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم يشتري بها ثم سرقت فإنه يعتبر واجدا، أو المعتبر إحرامه بالحج، أو المعتبر طلوع الفجر يوم العيد، أو المعتبر وقت جواز الذبح يعني بعد طلوع الشمس قيد رمح؟ فيه كل هذا فيه أقوال، كل هذا فيه أقوال. فإذا قلنا إن المعتبر طلوع الفجر يوم النحر وهو المذهب عند الحنابلة، فالإنسان ربما يكون عند إحرام العمرة غير واجب، أو عنده بعض الشيء وظن أنه أن الهدي مرتفع الثمن، ولكن صار معه شيء فيما بعد، إما أنه اكتسب أو أهدي إليه أو مات مورثه أو ما أشبه ذلك، نقول في هذا الحال يعمل بغالب ظنه، يعمل بغالب ظنه. فإذا كان حين إحرامه بالعمرة يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي فإنه يحكم بأنه لم يجد، وإن كان يمكن أن يجده في يوم العيد، لأنه حتى إذا عدم الهدي ذاته فإنه ربما يجلب في أيام العيد. المهم المعتبر في وجوده وعدمه متى؟ على مذهب فجر يوم النحر، وفيه أقوال، لكن هذا هو المشهور. إن عدنا فصيام ثلاثة أيام، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا عدم الثمن فهو عادم وإن وجد من يقرضه. انتبه. ولا شك أنه إذا كان عدمه للثمن عدم عجز فإنه لا يجب عليه الهدي ولو وجد من يقرضه، لكن إذا كان عدمه لثمن الهدي ليس عدم عجز بل هو غني، إلا أن النفقة سرقت منه ويستطيع بكل سهولة أن يقول لأحد رفقائه أو لغيره من الناس يا فلان أقرضني، وبكل سهولة أن يقرض كل ما طلب، فهل نقول لمثل هذا أنه غير واجب؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف أنه غير واجب وإن وجد من يقرض وإن كان غنيا، ولكن في النفس من هذا شيء، لأننا نقول العادم الذي يجد من يقرضه إما أن يكون عدمه لفقره، فهذا لا شك أنه لازم الاستقراض بل ننهاه عن الاستقراض، وإما أن يكون عدمه لفقد المال في يده لكنه غني في بلده. فالفقهاء رحمهم الله يرون أن الصورتين كلاهما سواء، وعندي في الصورة الثانية نظر، لأن مثل هذا الرجل لا يقال إنه لم يجد، على أن الغالب أن مثل هذا الرجل سوف يستقرض بكل سهولة ويجد من يقرضه ولا يصوم، لأن الأغنياء ولا سيما في مكة أيام الحر ولا سيما إن كانت الأيام طويلة يودون أن يبذلوا المال الكثير ولا يصوموا يوما واحدا لمشقة عليه. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. الأفضل كون آخرها يوم عرفة. يوم ما الذي نصبها؟ خبر كون، لأن كون مصدر كان، والأفعال الناسخة تنسخ هي ومشتقاتها. طيب، يقول الأفضل كون آخرها يوم عرفة، فيصوم اليوم السابع والثامن والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة. قالوا وفي هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع، فيحرم اليوم السابع ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج، هكذا قالوا. وفي هذا نظر من الوجهين، من جهة تقديم الإحرام بالحج، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة. أما الأول فإن تقديم الإحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر من حال الصحابة الذين تمتعوا أنهم فقراء، هذا الذي يظهر، لأنهم لم يسوقوا الهدي، ولو كان عندهم غنى لساقوا الهدي كما ساقه الأغنياء. وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام، ونحن نعلم أو يغلب على ظننا كالمشاهد أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا في اليوم الثامن، لم يحرموا إلا في اليوم الثامن، فكيف نقول أحرم في اليوم السابع؟ ثم إننا على هذا القول نقول أحرم قبل فجر اليوم السابع من أجل أن يكون الصيام شامل للثلاثة كلها، أن يكون صيام الأيام الثلاثة كلها في الحج، وهذا فيه نظام. المسألة الثانية كون آخرها يوم عرفة، فيه نظر أيضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأتى بقدح فشربه أمام الناس ضحى يوم عرفة ليعلموا أنه إيش؟ أنه مفطر. والصوم في يوم عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل اليوم خاملا كسلانا تعبان، فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر النهار. فهنا لو إذا صام ضيع مقصودا عظيما في يوم عرفة وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم. إذن فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين: الوجه الأول تقديم الإحرام بالحج، فالصحيح أنه لا يحرم إلا في اليوم الثامن، والثاني من جهة أن يصوم يوم عرفة، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن متى يصومها؟ نقول ابتداء صيامها من إحرامه بالعمرة، من حين أن يحرم بالعمرة يجوز أن يصومها. فإن قال قائل كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة؟ والله يقول عز وجل في الحج قلنا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، وعلى هذا فله أن يبتدأ صومها من حين أن يحرم بالعمرة إلى أن يكون آخرها آخر يوم من أيام التشريق. والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، في أيام التشريق، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي. فظاهر هذا النص أو هذا الأثر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، لأن أيام التشريق أيام للحج، فيها رمي الجمرات الحادي عشر الثاني عشر وكذلك الثالث عشر. فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب. طيب، ثلاثة أيام في الحج، وهل يشترط أن تكون متتابعة؟ نقول إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لازم أن تكون متتابعة، ضرورة أنه لا يمكن أن يصومها في أيام الحج إلا متتابعة، لأنه ما بقي عليه من أيام الحج إلا ثلاثة، ولا يجوز أن تأخر عن أيام التشريق. أما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة ومتتابعة، وذلك بناء على القاعدة العامة الأصولية الحديثية، وهي أن الواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وتقييد ما قيده الله ورسوله. فالله عز وجل أطلق ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ولم يقيدها بكونها متتابعة، وإذا لم يقيدها الله فإن تقييدها تضييق على عباد الله في شريعة الله. وإذا كان ليس لنا الحق أن نطلق ما قيده الله فليس لنا الحق إيش؟ أن نقيد ما أطلقه الله، بل تقييد ما أطلقه الله أشد من إطلاق ما قيده الله، لأن التقييد ما أطلقه الله مخالف لروح الدين الإسلامي، وهو التيسير والتسهيل، فإن المطلق أسهل من المقيد. وعلى هذا فنقول يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحج. ومتى يكون تتابعها من ضرورة صومها في الحج؟ إذا صامها في أيام التشريق، فهنا لا بد أن تكون متتابعة. نظير ذلك قضاء رمضان، يجوز قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا، أليس كذلك؟ لكن إذا بقي من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب التتابع ضرورة، أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني. أفهمتم؟ طيب، إن أورد علينا مورد كفارة اليمين، فإن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإنكم تقولون إنه لا بد فيها من التتابع مع أن الآية فيها مطلقة، فالجواب أن ابن مسعود قرأ فصيام 3 أيام متتابعة. نعم. طيب، قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله يعني إلى بلده كما هو نص الآية. وسبعة إذا رجعتم، لكن الآية لم تقيد بالرجوع إلى الأهل، لكن المفسرين فسروها بذلك، إذا رجعتم إلى أهلكم كما جاءت بذلك الأحاديث، أن المراد الرجوع إلى الأهل. لكن مع ذلك قال العلماء لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس، لأنه الآن جاز له الرجوع إلى الأهل، فجاز له صومها. ثم قال المؤلف رحمه الله المحصر، كم مر علينا من الفداء والكفارة؟ مر علينا محظورات الإحرام كاملة بالتفصيل السابق، أنها 4 أقسام: هدي المتع والقران، فالواجب ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. طيب، الهدي الواجب في التمتع والقران هل هو هدي جبران أو شكران؟ شكران، ولذلك لا يجب أن يتصدق به، بل يأكل ويهدي ويتصدق. النوع الثالث الدم الواجب بالإحصار، قال المؤلف والمحصر، المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. الغريب أن المؤلف رحمه الله طوى ذكر الهدي مع أنه موجود في نص الآية، قد إذا لم يجد هديا، فنفهم وجوب الهدي من كلام المؤلف لا بالتصريح ولكن باللازم. طيب، وهذا أيضا فيه نوع من التقصير. المحصر يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي بنص القرآن، قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، واحصرتم أي منعتم عن إتمام النسك الحج والعمرة. فما استيسر، ما هذه موصولة؟ إعرابها مر علينا قريبا، لا مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير فعليكم، فإن احصرتم فعليكم ما استيسر من الهدي. فإذا احصر الإنسان منع عن دخول مكة، فعليه ما استيسر من الهدي. الهدي أي هدي؟ الهدي الشرعي المعروف الذي يجب أن يتم فيه ثلاث شروط. ثلاث شروط: أن يكون من بهيمة العام، بالغا السن المقدر شرعا، سليما من العيوب المانع من الإجزاء. يجب عليه الهدي بنص القرآن. أين يذبح الهدي ومتى يذبحه؟ عند الإحصار، وفي مكان الإحصار، يعني وقت ومكان الإحصار. دليل ذلك هذه الآية: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد ساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي معه في عمرة الحديبية، ولكن منعه المشركون أنفة وحمية جاهلية أن يدخل مكة، ووالله إنه أولى به منه، وما كان أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، لكن منعوه، مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى المكان ومن أبعد العرب عن بني هاشم أو قريش لفتحوا له الأبواب، لكن محمد عليه الصلاة والسلام منعوه، إلا أن الله عز وجل سلطه عليهم ففتحها عنوة، فتح مكة عنوة بالسيف. ولولا أنه قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لولا ذلك لقتلهم الصحابة في الأسواق. طيب، إذن المحصر عليه مساسا من هذا. طيب، وهل عليه حلق؟ ظاهر كلام المؤلف أن لا حلق عليه، ولكن السنة دلت على وجوب الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يحلقوا، أمرهم أن يحلقوا، فتمنعوا رجاء أن لا ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلح الذي جرى بينه وبين قريش، وأظنكم تعرفون الصلح الذي جرى، ظاهره الغضاضة على المسلمين، ظاهره الغضاضة على المسلمين، لأن من جملة الشروط أن من جاء منهم مسلما وجب على المسلمين رده، ومن ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده، وهذا شرط فيه غضاضة عظيمة على المسلمين، ولهذا عارض من عارض من الصحابة، من جملة من قام بالأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. شوف الثقة بالله عز وجل، أنا أطيعه وسينصرني، لأن الله تكفل بنصر من أطاعه. وهذا الجأش، رباطة الجأس والطمأنينة في هذا المقام الضنك، هكذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده على الرسول، يكون معه، ولكن كان جواب أبي بكر كجواب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، كأنه يسمعه الرسول، يسمع أبي بكر وهو ما يعلم. ومن هنا نعرف أن أبا بكر أقرب إلى إصابة الصواب من عمر، لأنه وافق الرسول في هذا، وحصل ما حصل، وكانت النتيجة أن يحلوا من عمرتهم، بدل لبيك اللهم لبيك انقطع التلبية، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا، ولكنهم تأبوا عصيانا أو انتظارا لتغيير الرأي الثاني، انتظارا لتغيير الرأي. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أم سلمة رضي الله عنها، وكانت امرأة عاقلة، فوجدته متغيرا، قالت: ما الذي غيره؟ قال: كذا وكذا، آمرهم ولم يفعلوا. قالت: أتريد أن يفعلوا؟ قال: نعم. قالت: اذهب، اخرج الآن، وادعوا الحلاق واحلق ولا تكلم أحد. فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فصار يكاد يقتل بعضهم بعضا على الحلق. سبحان الله، شوف الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء بالقول. حلقوا. في هذا الحديث دليل على وجوب الحلق وإن لم يكن مذكورا في القرآن، لكنه جاءت به السنة، والسنة تكمل القرآن. إذا لم يجد المحصر هديا ماذا يصنع؟ قال المؤلف: يصوم 10 أيام ثم يحل. بعد 10 أيام يبقى 10 أيام على إحرامه حتى يصوم 10 ثم يحل. ما الدليل؟ قياسا على ايه؟ قياسا على التمتع. قالوا لأن هذا ترفه بالتحلل من الإحرام فلزمه الهدي، كما ترفه المتمتع فلزمه الهدي. فإن لم يجد فعليه أن يصوم، عليه أن يصوم 10 أيام كما على المتمتع. طبعا لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالفة النص، قياس مع الفارق ومع مخالفة النص. كيف كان مخالفا للنص؟ الحكمان في آية واحدة، حكم الإحصار وحكم التمتع في آية واحدة، ومنزل الآية نعم واحد، وعالم بالأحكام جل وعلا. قال في التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي فمن لم يجد فصيام. وقال في الإحصار: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم. انتقل إلى حكم آخر. لو كان الحكم واحدا هل يذكر الله عز وجل البدل في التمتع ولا يذكر البدل في الإحصار؟ أبدا، لا يمكن. فلما سكت الله عن الصيام في الإحصار وأوجبه في التمتع لمن عدم، دل على أن من لم يجد من المحصرين فليس عليه شيء، يحل بدون شيء. والغريب أن الفقهاء رحمهم الله أحيانا يستعملون النصوص على وجه يقع الإنسان فيه حيران. في كفارة القتل أوجب الله إيش؟ عتق الرقبة، وقال: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين فقط، ذكر خصلتين فقط. وفي كفارة الظهار أوجب الله عتق الرقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. ولم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار، مع أنهما في آيتين متباعدتين لم يقيسوا. وقالوا: لو كان الإطعام واجبا إذا لم يستطع الصوم لذكره الله كما ذكره في آية الظهار. نقول أيضا: لو كان الصيام واجبا على من عدم الهدي في الإحصار إيش؟ لذكره الله. هذا وجه كون هذا الحكم مخالفا للنص. أما كونه مخالفا للقياس فنقول بينهما فرق عظيم. المتمتع ترفه بالتحلل بالعمرة، لكنه حصل له مقصوده بإيش؟ بالحج، حصل له مقصوده بالحج. لكن هذا محصر المسكين ما حصل له مقصوده ولا بالعمرة، فكيف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام بمن لم يحصل له ولا بعض مقصوده؟ فالتمتع وجب الهدي فإن لم يستطع فإن لم يجد فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لكمال النعمة. لا تذهب سدى، إما هدي أو بدل، أو بدل الهدي. فظهر بذلك الفرق بين الحكمين أو بين الحالين، وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر. وعلى هذا فنقول المحصر يلزمه الهدي إن قدر، وإلا فلا شيء يعني. نعم أصبر دقيقة. ويجب الواطن في فرج في الحج بدنه. قرأنا ذلك. نعم. وفي العمر الشاة وإن طاوعته زوجته لزمها، وفي نسخة لزماها. إن طاوعته يعني وافقته على الجماع في الحج أو في العمرة لزماها، لزماها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة، أو لزمها أي لزمها الحكم. نعم انتبه. إن طاوعت وإن أكرهها، طاهر المؤلف أنه إذا أكرهها لا يلزمها، لازمها ذلك. ولكن هل يلزم الزوج أو لا يلزم، أو تسقط الفدية مطلقة؟ الزوج هل يلزم الزوجة أن يكفر عن زوجته لأنه أكرهها؟ نعم أو لا؟ لا. في المثل قولان، المذهب لا، لا فدية على مكرهة ولا على من أكرهها، لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب أكرهها نقول ليس عليها فدية، هل يفسد حجها؟ لا، لأنها مكرهة. طيب عندي في الشرح تكميل لا بد منه. قال الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، يعني كدم المتعة. الدم الواجب لفوات، ما هو الفوات؟ الفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة. فالحاج إذا طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة فاته الحج، ويلزمه دم لفواته إذا لم يكن اشترط. كذلك الدم الواجب لترك واجب، إذا عدمه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. مثاله لو ترك رمي الجمرات نقول يلزمه إيش؟ دم. فإن عدم صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. العلة القياس على دم المتعة، ولكن هذا فيه نظر، لأنه فرق عظيم بين دم المتعة وبين ترك الواجب. الدم الواجب بترك الواجب دم جبران لنقص، والدم الواجب للمتعة والقران دم شكران لتمام، فكيف نقص على هذا على هذا؟ لعلنا لا نعارض في وجوب الدم على من ترك الواجب، بمعنى عسى أن نلزمه بالدم، لأنه لا دليل على إيجاب الدم على من ترك الواجب إلا أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، ما في غير هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما في عنه ولا حرف واحد على أن من ترك واجبا فعليه دم. لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول وقالوا من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، مع أنهم لا يقولون بإطلاقه. لو قلنا بإطلاقه لقلنا من ترك الاطباع فعليه دم، من ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم، من ترك الوقوف عند المشعر الحرام فعليه دم. لكن هذا المشعر الحرام قال الرسول عليه الصلاة والسلام جمع كلها موقف، فهم لا يقولون بإطلاقه، يحملونه على أن من ترك شيئا من نسكه الواجب أو نسيه فليهرق دما. قالوا ولهذا حكم الرفض، هذا له حكم الرفض. ولكن قد يقال هذا ليس له حكم الرفض، لأن حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال، وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال. ربما يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجبا للدم فانتهاك النسك بترك المأمور مثله، فيكون للرأي فيه مجال. على كل حال ليس هذا موضع الكلام على وجوب الدم بترك الواجب أو لا، لكن نريد أن نبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام. نقول لا دليل على وجوب صيام عشرة أيام، وأن من ترك واجبا فعليه دم فإن لم يجد فليس. من فضلك اقلب الشريط. إجابة العبادات على العبادة ما هو هي. إيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم نحرم، بل قد يكون أشد. نعم، لأنه لا دليل على إيجاب الدم على من ترك الواجب إلا أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، ما في غير هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما في عنه ولا حرف واحد على أن من ترك واجبا فعليه دم. لكن هذا الأثر تلقاه العلماء بالقبول وقالوا من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، مع أنهم لا يقولون بإطلاقه. لو قلنا بإطلاقه لقلنا من ترك الاطباع فعليه دم، من ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم، من ترك الوقوف عند المشعر الحرام فعليه دم. لكن هذا المشعر الحرام قال الرسول عليه الصلاة والسلام جمع كلها موقف، فهم لا يقولون بإطلاقه، يحملونه على أن من ترك شيئا من نسكه الواجب أو نسيه فليهرق دما. قالوا ولهذا حكم الرفض، هذا له حكم الرفض. ولكن قد يقال هذا ليس له حكم الرفض، لأن حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال، وهنا ربما يكون للرأي فيه مجال. ربما يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان انتهاك النسك بفعل المحظور موجبا للدم فانتهاك النسك بترك المأمور مثله، فيكون للرأي فيه مجال. على كل حال ليس هذا موضع الكلام على وجوب الدم بترك الواجب أو لا، لكن نريد أن نبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام. نقول لا دليل على وجوب صيام عشرة أيام، وأن من ترك واجبا فعليه دم، فإن لم يجد فليس عليه شيء، لأن إيجاب العبادات على العباد ما هو هين. إيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم، بل قد يكون أشد. نعم، لأنك سوف تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل. فهذه قاعدة ينبغي لكم أن تجعلوها على بالكم، أن الإيجاب كالتحريم يحتاج إلى دليل، لأنك لا يمكن أن تشغل ذمام العباد بما لم يشغلهم الله به إلا بدليل. كيف نقول من ترك واجبا فعليه دم؟ هذه ممكن أن نستدل بأثر ابن عباس، لكن كيف نقول ومن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام؟ من أين؟ الأخ عبد الرزاق، اسمك عبد الرزاق؟ نعم. القول الثاني أن المكره عليها فدية وتكون على الزوج. نعم. لا صحيح المذهب، صحيح المكره ما عليه شيء. نعم. ما حصل كيف؟ يعني لما بعد ما وطاه قال ترى رضيت؟ هذه لابد منها، غصب عليه، غصب عليه. الضابط إلى أكرهها ومسكها وأولج فيها، هذا هو. أما كونها بعد أن يعني باشر الجماع أثناء الجماع تتلذذ وتطمئن لهذا، هذا شيء طبيعي. اي نعم، العمره فيها سوق. هذا الكيف، انا مثلا خرجت معتمره اخذ معي هدي اسوق، معي الرسول جاء به من المدينه، يشرع اذا اراد عمره ان يسوق الهدي، بل يشرع ان يسوق الهدي، يعني يرسل الهدي وهو مكان. كان سنه، كانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيبعث بها به من المدينة إلى مكة، ولم يحرم على نفسه شيئا من محظورات الإحرام، يذبح إلى وصل في العمرة. قالوا بعد السعي، إذا أتم السعي ذبحه، قالوا والأفضل أن يكون عند العمرة عند المروة. نعم سليم، كأنكم ما فهمتوا أن الهدي يساق في العمرة، سبحان الله. هنا بل الأفضل بعد ما تنتهي العمرة، بعد الحلق. هنا الآن الهدي شوفه يساق بالحج في العمرة ويرسل والإنسان في بلده، ثلاث حالات. نعم سليم، أعد مشتغلون. يقول رجل عليه سبعة أيام من صيام التمتع، وعليه سبعة أيام من رمضان، فمرض ولم يشفى إلا قبل رمضان بسبعة أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟ صيام رمضان. أين؟ ما يخالف كل واحد، لأن صيام الأيام الثلاثة والسبعة ما له وقت، ما له وقت. يعني الأيام إذا فاتت أيام الحج ما له وقت. يعذر نعم في نفس الحج. نعم. كيف؟ المتمتع إذا لم يستطع الحج. نعم. وقلنا المذهب من الفجر، من فجر معرض، من فجر يوم النحر. وفي قول ثاني إنه من ارتفاع الشمس قيد الرمح. وهذا من القولان المتقاربان، يعني الغالب إن اللي ما يجد إذا عند طلوع الفجر ما يجد. لا يا حجاج غلبون الآن، الآن بنخلي أسئلة في الحج. نعم الآن اليوم إيه الصعراب إيه هجر خلاص وقف. الحين الشيخ هذا الثلاثة ها؟ لو ترك هذه السنة تكاسل. وشي؟ الأيام الثلاثة. أين؟ ترك هذه السنة المذهب يشددون فيها تماما. يقول لو ترك حتى لعذر فعليه أن يصومها وعليه دم. فما عنده دم. ما عنده مال حتى يصوم. هل يبقى في مكة؟ يلزم أن يبقى في مكة؟ لا ما يلزم. يقضيها وعليه دم ولو لعذر، لو كان مثلا في انه اخرها لايام التشريق ومرض، على المذهب يلزمه ان يقضيها ويلزمه دم. صحيح ما صحيح. الصحيح انه اذا عجز لا ما تسقط، مثل رمضان اذا عفاه الله يصوم. نعم يطعم عن كل يوم مسكين. يقول يصوم ثلاثة أيام عن الصيام المتعة ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها. ما استطاع الدم يصوم ما قال شيء. إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب الله الدم. على كل حال هو قول ضعيف، القول الضعيف دائما يكون غير مضطرب. نعم فإذا كان غير مضطرب الحمد لله. قلنا أن الإعراب مع الترشيد ملازم له، لا يمكن أن يمكن. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، قررنا ذلك. قررنا خير إن شاء الله. ما في رأي ثالث بعد؟ الرجوع إلى أسئلة الحج. لا ما يخالف. أنا ودي لأن الفقه فقه الشيء في وقته له ثمرة قوية. نعم سأل قبل. نعم لا لا أبدا، المكره ما على شيء أبدا. إيش مش قلنا فيما مضى هنا؟ يعني يحرم عليها أن تلبس الخفين قياسا على تحريمها على الرجل، على تحريمها على الرجل، لا قياسا على تحريمها على الرجل كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياسا على تحريمها على المرأة. هكذا تقول أي هذا قول وجيه لا شك. يعني كأنه يقول يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام كذا، وأنه ليس حرام وليس حراما ولا يصح القياس على تحريمها على المرأة. نقول هذا لا يرد، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الرجال يلبسون القفازين أبدا، بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبها بالمرأة. ولهذا نحن الآن نقول لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حراما عليه ولا دخل في اللعنة، لأنه يكون متشبها بالمرأة. لا غير الأسود ما يتشبه المرأة، يخالفها في اللون. نعم بارك الله فيك. حجة الفوات منهم من قال بدنا على الأصح، لا ما صحيح. سيأتينا إن شاء الله فيه باب الفوات والإحصار، باب مستقل نتكلم عليه إن شاء الله. نعم ما إيش التحلل الأكبر ولا الأول؟ ماذا كان يا جماعة؟ ها؟ كل محظور ففدته فدة أذى، الجماع بعد التحلل الأول محظور، فتكون فتية وفتية أذى. جامع زوجته وهو محل وهي محرمة وكراء، هل يكون في ذلك عليه شيء سدا للباب؟ أنا قد كررتها إذا كان محرما لها وهو محل. يعني كيف ما فهمت؟ هو محل مع زوجته محرم. نعم محرم. الزوج محل وهي محرمة. نعم وأكرهها على الجميع. نعم فليس عليها شيء. عليه هو. ما على الشيء هو وآثم فقط. ربما يكررها مرة ثالثة. يأثم، الواجب عليه تمتنع، ما هو الواجب أن تمتنع. المهم على كل حال أنه ليس عليه شيء لأنه محل، وهي ليس عليها شيء لأنها مكرهة. نعم. لأنه لا يسمى صيدا إلا ما كان كذلك. كيف يميز بين الوحشي والإنسان؟ إيش؟ كيف نعرف أنه أصله وحشي؟ الوحشي هو المستوحش من بني آدم، ما يمكن تأخذه إلا بصيد، والمستأنس مثل الدجاج وشبه أشياء كثيرة، يعني يسمونها الدواجن عندنا أظن، تسمى الدواجن. يا الملك ما وجد البدنة الذي جامع زوجته، هل عليك شاهد؟ لا، الفقهاء يقول عليه يصوم 10 أيام قياسا على التمتع، ولكن ما هو صحيح. لكن ما تحول إلى شاهد أبد إذا لم يجد معلي شيء. نعم نعم. ما ذكرت شيخ من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة. إيش؟ أنه نهى عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة. نعم نعم. يشمل يا شيخ غير المحرمين؟ غير إيش؟ غير المحرمين. لا شيخ المراد بالمحرمين. وعلى كل حال أنا نسيت أن أنبهكم، هذا الحديث فيه مقال لكن يؤيدها أن الرسول لم يصم، مع أن صوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط بنسيان ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الواجب في دم المتعة والقران، وكذلك في بقية محظورة الإحرام، وكذلك في الإحصار. قلنا أن الإحصار يجب فيه دم، ودليله قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأنه إذا عدم الدم فلا شيء عليه على القول الراجح. وسبق لنا أنه يجب في الإحصار حلق، وإن لم يكن مذكورا في كتاب الله لكن مذكور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن المذهب أن الدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، وأن القول الراجح أن الدم الواجب لترك واجب إذا كان معسرا فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد فدا مرة ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد. إذا كرر الإنسان المحظور من جنس ولو أكثر من مرة، ولو 10 مرات، ولم يفدي فإنه يفدي مرة واحدة، مثل أن يقلم مرتين أو يلبس مخيطا مرتين أو يحلق مرتين أو يباشر مرتين أو أكثر وهو من جنس واحد فإن عليه فدية واحدة إذا لم يكفر، قياسا على ما إذا تعددت أحداث من جنس واحد فإنه يكفيه وضوء واحد، يكفيه وضوء واحد. كذلك هذه المحظورات إذا فعل شيء أشياء من جنس واحد فعليه فدية واحدة، اللبس شيء واحد، الحلق شيء واحد، التقليم شيء واحد، الطيب شيء واحد، تغطية الرأس شيء واحد. وعلى هذا فلو لبس وغطى رأسه ففديتان، لأن تغطية الرأس من جنس واللبس من جنس آخر. نعم لو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئا واحدا، لكن إذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس قميصا فإنه يعتبر شيئا لأنهما جنسان. حلق أصبع يد وأصبع رجل، هذا قصد قلم، قصد قلم قلم ظفر يد وظفر رجل شيء واحد وإن تعدد المحل، كما لو لبس خفين وسراويل وقميصا فإنها شيء واحد، وكما لو طيب يده ورأسه وصدره مثلا فإنه شيء واحد، يعني مع تعدد المحل لا يؤثر شيئا ما دام الجنس واحدا. قال المؤلف ولم يفدي، فعلم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني، فدى عن الثاني لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه بفديته، فيكون الثاني تجديدا، يكون الثاني تجديدا. وقوله بخلاف صيد، بخلاف صيد يعني فإنه يتعدد بعدده حتى ولو برمية واحدة، فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات فإن عليه خمس فداء. لا يقول إن الفعل واحد والمحظور واحد، لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية، فلو قدرنا أنه فدى بشاة واحدة عن الخمس لم يكن أتى بمثله، وهذا وجه استثناء الصيد أن الله سبحانه وتعالى اشترط فيه المماثلة، والمماثلة تشمل المماثلة كما وكيفا. طيب بخلاف صيد. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، من فعل محظورا من أجناس مثل أن يلبس القميص ويطيب رأسه وما أشبه ذلك ويحلق ويقلم، هذه أربعة أجناس فعليه أربع فداء. ولهذا قال ومن فعل محظورا من أجناس وش بعده؟ فدى لكل مرة، فدى لكل واحد مرة، وإن كرر أكثر وفدى أعاد الفدية أيضا. قال المؤلف رفض إحرامه أولى، يعني سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا. وإشارة المؤلف هنا لأن بعض العلماء يقول إذا رفض إحرامه ارتفض وحل. ولكن الصحيح ما قاله المؤلف أن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير، فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلا للإيجاب. وقوله رفض إحرامه أو لا يعني أم لم يرفض، ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه، وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء يلزمه لرفضه دم، لأنه يحرم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به، فإذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور فيلزمه الدم. والصحيح ما قاله المؤلف ما هو ظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه. ونسأل الأخ سامي هل هو فاهم؟ فاهم. طيب، رجل أحرم بالعمرة ثم رفض الإحرام ثم فعل المحظور، هل يكفر أو لا؟ ما يحتاج توقف، هذا يكفر، يكفر، لأن المؤلف يقول رفض إحرامه أولى، لأن رفض الإحرام لا أثر له، إذ أنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور: إتمام النسك، التحلل إن شرط، الحصر. أما مجرد النية الإنسان يتلاعب يقول هونت، هذا ما يمكن. إذن المثال: رجل رفض إحرامه ثم لبس، هل عليه فدية؟ هون، هون. طيب، رجل صائم فرفض صومه وشرب، نعم نعم، نقول الآن بطل الصوم في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان لا يحل له أن يأكل ويشرب لأنه أفطر لغير عذر. طيب، وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات، سائر العبادات إذا خرج منها يعني رفضها خرج منها، أما الحج فلا، الحج لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور: الأول إتمام، الثاني التحلل إن شرط، والثالث الحصر. نعم، رفض إحرامه أول. قال المؤلف: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين: قسم تسقط فديته بالعذر، وقسم لا تسقط. يقول المؤلف: يسقط في النسيان ومثل الجهل والإكراه فدية اللبس. فدية اللبس يعني لو أن الإنسان لبس نسج فلبس ثوبا وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء. كذلك الطيب، لو تطيب وهو محرم ناسيا فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يغسله، أن يبادر بغسله. وفي هذا الحال أي في حال غسله إياه لا شيء عليه، مع أنه سيباشره، لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره. انتبه، والتحرك في الشيء للتخلص منه لا يعتبر ذلك حراما. أرأيت لو أن شخصا غصب أرضا وسكن فيها أتى بأثاث وسيارات وأولاده وسكن. ثم جاءه رجل وعظه فقال بسم الله مشينا. مدة مشيه في هذه الأرض هل يؤاخذ به؟ لا، لأنه إنما تحرك للتخلص. لكن لو قام من مكانه يتمشى في الأرض هل يأثم بذلك؟ نعم، لأنه لم يحاول التخلص. أيضا الرجل يستنجي بالماء فيباشر النجاسة بيده ولا يأثم بهذا. لماذا؟ لأنه إنما يفعل ذلك للتخلص منه. فالطيب الذي يغسله المحرم إذا تطيب ناسيا ثم ذكر نقول اغسل الطيب. قال كيف أغسله؟ إذا ما أنا أباشر الطيب. قلنا نعم تباشر الطيب لكن تخلص منه. طيب تغطية الرأس في اللباس قلنا يجب عليها أن يخلعه. لكن سبق لنا مشكلة في هذا، ما هي؟ أنه إذا حاول خلعه غطى رأسه. قال بعض العلماء يوسع الجيب شوي وينزله من أسفل، وقلنا فيما سبق الصحيح أنه ليس بلازم، وأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس. طيب وتغطية رأس يسقط من إنسان فدية تغطية الرأس. لو غطى رأسه ناسيا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن متى ذكر وجب عليه كشفه. طيب النوم مثله، لو أن الإنسان وهو نائم غطى رأسه هل عليه فدية؟ لا، لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه. طيب ما هو الدليل على سقوط هذه الأشياء بالنسيان والجهل والإكراه؟ الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه فما دونه من باب أولى. إذن هذه آيات من القرآن. أما في السنة فالحديث المشهور إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا من جهة الدليل من الكتاب والسنة. التعليل أن هذا لم يتعمد المخالفة، أن هذا لم يتعمد المخالفة فلا يعد عاصيا، وإذا لم يكن عاصيا لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية. واضح يا جماعة؟ فصار الأدلة قرآن سنة إيش؟ تعليل، وهو ما يسمى بالنظر، الدليل النظري. قال المؤلف دون وطئ وصيد وتقليم وحلق. كم هذه؟ دون وطئ يعني أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ ناسيا أو وطئ جاهلا أو وطئ مكرها. انتبه، إذا وطئ ناسيا أو جاهلا أو مكرها. لماذا؟ قالوا لأن النسيان يبعد. إنسان محرم ويعرف أن الجماعة حرام يبعد أن ينسى، لا سيما وأن عليه لباس الإحرام. وإذا قدر النسي ذكرته زوجته، لكن الأخير ليس بتعليل، لأن نقول إذا ذكر إيش ارتفع النسيان، لكن ما دام ناسل قد يكون هو ناسل وكذلك الزوجة يقول إن هذا النسيان فيه بعيد، فيقال في الجواب على هذا: هل النسيان وصف مسقط لحكم المحظور أو لا؟ نعم نعم لا شك، إذا كان كذلك فسواء كثر أم لم يكثر. الجهل قالوا لا يعذر فيه، إذا جامع زوجته جاهلا فإنه لا يعذر. ولنفرض أن رجلا جامع زوجته ليلة مزدلفة لأنه سمع أن الحج عرفة وقال انتهى الحج فجامع، هذا الجماع جاهل أو عمد؟ جهل. لماذا لا نعذره؟ والجهل هذا قريب، يعني ليس أمرا مستبعدا أن يكون جاهلا. قالوا لأن فيه إتلافا، لأن فيه إتلاف. إيش الإتلاف؟ قال زوال البكارة. طيب وإذا كان ثيب له مع زوجة 30 سنة وين البكارة؟ قالوا لأن الوطأ يوجب المهر. المهر حق من؟ حق الله ولا حق الآدمي؟ حق آدمي. لو أن إنسان وطئ امرأة وهي غير زوجته لزمه المهر، لكن هذا المهر حق لمن؟ للآدمي. الآدمي ما يعذر فيه بالجهل، لكن حق أكرم الأكرمين عز وجل إذا أسقطه هو سبحانه وتعالى عن عباده نلزم العبادة به؟ لا. الإكراه قالوا لا يسقط، لو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم يسقط، لم تسقط الفدية. والمشكل إذا كان قبل التحلل الأول كم يلزمه؟ 5 أحكام. نعم، البدنة والقضاء وفساد النسك والمضي فيه والإثم. قالوا ولو كان مدام أكره، حتى سواء مكره أو غير مكره تترتب عليه الأحكام. لماذا يا جماعة؟ قال لأن الإكراه على الجماع لا يمكن، الإكراه على الجماع لا يمكن. صحيح هذا؟ الإكراه على الجماع لا يمكن. نعم، ترى مو بالموطوء الواطع، أنا كلامنا بالواطع ولا الموطوعة؟ سبق أن المرأة الموطوعة إذا أكرهت لا شيء عليها، لكن هذا الواطع قالوا لا يمكن يكره، لأنه لا وطأ إلا بانتشار، ولا انتشار مع إكراه. عرفتم؟ ولكن هذا التعليل عليل، لأنه من قال إنه لا ينتشر مع الإكراه؟ إذا أجبرته زوجته، ولنقل إنها زوجة جديدة شاب أجبرت وقالت إما أن تفعل وإلا فالمسدس. نعم، وهي جديدة وشابة، الآن هو بين أمرين: إما أن يدعها ويمكن تنفذ، وإما أن يجامع. في هذه الحال إذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشر وسوف يجامع. فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح. وعلى هذا فالوطي يمكن أن يكون مع الإكراه، ومع ذلك يقولون إنه لا تسقط الفتة فيه. طيب، الثاني اسكت يا سليم، خلنا نكمل. الثاني الصيد لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، لا يعذر فيه لا بالنسيان ولا بجهل ولا بإكراه. لماذا؟ قالوا لأنه إتلاف، لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره. فيه دليل؟ لا، في التعليل، لكنه تعليل سيتبين أنه عليل. فنقول سبحان الله، الحاكم في عباده وبين عباده يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ونحن نقول: من قتله متعمدا وغير متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم. هل يمكن هذا؟ لا يمكن. ومتعمد وصف مناسب للحكم، فوجب أن يكون معتبرا، لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة، يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها، وإلا لم يكن للوصف فائدة. إذن فنحن نقول هذا القول بأنه لا فرق بين العامد والجاهل والناس والمكره قول مخالف للقرآن. ومن قتله منكم متعمدا، وهذا نص في الموضوع، يعني لو أننا استدللنا بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لقال قائل: يمكن أن هذا العموم أن يخصص، لكن الآن فيه دليل خاص، فيه دليل خاص على أن الصيد إذا لم يكن فيه تعمد فلا جزاء. واضح يا جماعة؟ طيب ما الجواب عن تعليلهم؟ الجواب عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان في حق الآدمي، ما كان في حق الآدمي. أما ما كان في حق الله الذي أسقطه عز وجل تفضلا منه وكرما، فهل نحن أعلم بالله في حقه من الله؟ أبدا. فإذا كان الله قد أسقطه كيف نلزم العباد به؟ ولهذا كان قول الراجح أن من سب الله ثم تاب لا نقتله، ومن سب الرسول ثم تاب قتلناه. ليش؟ لأن نعلم أن الله عز وجل قد عفى عن حقه، وأما الرسول فلا نعلم. طيب نمشي. وحلق، ها؟ وتقليم، أيضا التقليم لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه. صورنا، لابد أن نصور مسألة الصيد. النسيان: رجل رأى الصيد وكان مشغوفا بالصيد فنسي فأخذ البندق ورمى فسقط ما شاء الله من الصيد، فعلى المذهب عليه الفدية. الجهل: رجل كما قلنا بالأول وقف بعرفة فقال فسمع أن الحج عرفة، فلما كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيدا من الطيور أو الضباء أو غيرها فصاده، هذا إيش؟ جاهل، عليه الجزاء. رجل مكره، خادم، خادم عند سيده، فقال له سيده: يلا شوف الصيد راح تجيبه لنا. قال: أنا محرم يا عم. قال: ما في، إما أن تفعل وإما أفعل بك ما أفعل. أكره وصاد، عليه الجزاء أو لا؟ عليه الجزاء على المذهب. طيب التقليم، تقليم إيش؟ تقليم الأظفار، لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا بإكراه. الأخ عبد الرزاق انتبه لهذا، سألنا عبد الرزاق قبل كم ليلة، قال: واحد دائما يقول كذا، يقشر ظفوره بأسنان، هل تسقط الفدية أو لا تسقط؟ ما تسقط، ولو كان نسيانا، ولو كان جهلا، ولو كان مكرها، لا تسقط. لماذا؟ ألستم تقولون إن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه؟ قل لا. طيب الطيب واللباس ترفه، قلتم انه فيه الفدية لانه ترفه، ولا ما في نص؟ نقول سبحان الله، تقليم الاظفار من باب الترفه ومع ذلك لا تعذرون فيه بالجهل والنسيان والاكراه، واللباس والطيب من باب الترفه وتعذرون فيه بالجهل والنسيان والاكراه. قالوا إيه، هناك فرق. الفرق ان هذا اتلاف، اتلاف تقليم الاظفار اتلاف. اتلاف ايش؟ هل له قيمه؟ وهل هذا الاتلاف مطلوب ولا محظور في غير الاحرام؟ مطلوب، اذا لا قيمه له شرعا ولا عرفا، ولا احد يجمع اظفاره علشان يبيع هبد، فليس لها قيمه، فاين الاتلاف الذي يكون؟ ثم على فرض انه اتلاف، هو اتلاف مباح بل مشروع لولا الاحرام. طيب، مثل ايضا الراس، قال وحلق مثله سواء بسواء. العله في وجوب الفديه مطلقا هو انه اتلاف. اتلاف ايش؟ الشعر ما له قيمه ابدا. الناس لو ارادوا ان ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضان وشعر الابل وغيره، نعم ربما لو كان شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمه، تشتريه امراه ما لها راس، نعم، وتجعله باروكا. لا، ومع ذلك هذا لا يجوز، لكن نحن نقول يمكن يكون له ثمن، ومع هذا لا نوافق على انه اتلاف، لانه اتلاف ليس له قيمه. فتبين بهذا ضعف هذا القول. اعظم الاتلافات وهو اتلاف واضح هو الصيد، ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد، وهو اصل الاتلافات. اذن نعود مره ثانيه فنقول فاعل المحظورات قسمه حاصره ان شاء الله على القول الراجح، فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات. ايها الاخوه، وبنهايه هذه الماده نودعكم ونلقاكم ان شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.